قرأ كتاب الجمهرة لابن دريد على ابن القصار، فمن سرعة قراءته وفصاحتها قال ابن القصار: هذا طلحة يحفظ هذا الكتاب؟ قالوا: لا. العز بن عبد السلام: قراءة نهاية المطلب في ثلاثة أيام. قال ابن فهد في لحظة الألحاظ: قال شيخنا الحافظ برهان الدين أي الحلبي، وحكي لي أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يخرج إلى المسجد يوم الأربعاء. أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يخرج إلى المسجد يوم الأربعاء ومعه نهاية إمام الحرمين، فيمكث بالمسجد يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة إلى قبيل الصلاة، فينظر في هذا الوقت النهاية. فاستبعد هذا بعض العلماء، فقال شيخ سراج الدين البلقيني: ولا أستبعد، لأن شيخ عز الدين لا يشكل عليه منها شيء، ولا يحتاج إلى أن يتأمل منها إلا شيئا قليلا أو ما هذا معناه. ابن الأبار: قراءة مسلم في ستة أيام. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة المحدث المعمر أبي محمد عبد الله بن محمد الحجري الأندلسي أن الحافظ أبا عبد الله بن الأبار قرأ عليه صحيح مسلم في ستة أيام. شيخ الإسلام بن تيمية: قراءة الغيلانيات في مجلس واحد. قال تلميذه الحافظ بن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحديث، وهو يعدد مسموعات ومقرؤات شيخه، وقرأ بنفسه الكثير ولازم السماع مدة سنين، وقرأ الغيلانيات في مجلس. وقد وصف ابن عبد الهادي شيخ الإسلام، يقول: عندي الغيلانيات تلك الأجزاء الأحد عشر المسموعة لأبي طالب محمد ابن إبراهيم بن غيلان من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، تخريج الحافظ ابن الحسن الدارقطني، وهي من أجود الأحاديث وأعلاها، وعدد أحاديثها نحو 1200 حديث. وقد طبعت الغيلانيات 3 طبعات مختلفة خلال سنتين، أجودها طبعة دار بن الجوزي. كم قرأها؟ قرأ بنفسه الكثير ولازم السماع مدة سنين، وقرأ الغيلانيات في مجلس. هذا دأب من؟ دأب شيخ الإسلام ابن تيمية، كما حدث عنه تلميذ الصفدي لعبد الهادي بن عبد الهادي. قرأ بنفسه الكثير ولازم السماع مدة سنين، وقرأ الغيلانيات في مجلس. إن شاء الله. نعم. وقد وصف ابن عبد الهادي شيخ الإسلام ابن تيمية بصفات تدل على ما بلغه هذا الإمام من محبة العلم والانكباب على تحصيله، فقال: لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث. وتقدم شيء من خبره: رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه جناته. الحافظ المزي: وهذا الحافظ أبو الحجاج المزي يقرأ المعجم الكبير للطبراني بحضور الحافظ البرزالي في 60 مجلسا. الحافظ شمس الدين الذهبي: قراءة سيرة ابن هشام في 6 أيام. ذكر الإمام الذهبي عن نفسه أنه قرأ سيرة ابن هشام على أبي المعالي الأبرقهي في 6 الأبرقوهي على أبي المعالي الأبرقوهي في 6 أيام فقط. سراج الدين بن الملقن: قراءة المجلدين في الأحكام في يوم واحد، وفي لحظ الألحاظ بعد حكاية العز بن عبد السلام المتقدمة. قال البرهان الحلبي: فذكرت هذه الحكاية لشيخنا سراج الدين ابن الملقن، فقال لي عقيب ذلك: أنا نظرت مجلدين من الأحكام للمحب الطبري في يوم واحد. سراج الدين البلقيني: قراءة المجلد من كتب الفقه في يوم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المجمع المؤسس نقلا عن البرهان الحلبي أنه قال: سمعته يقول، أي البلقيني: ربما طالعت المجلد كاملا في اليوم الواحد من كتب الفقه. الحافظ زين الدين العراقي: قراءة مسلم في 6 مجالس. كل هذا الأخبار أنا لا أشك فيها، وليست عندي من ضرب المبالغة أبدا، ولكنها البركة في الوقت، بل أقول ولكنه الصدق والإخلاص الذي جوزي به هؤلاء بركة في الوقت. ثالثا أنهم كفوا هم الدعوة لأن الدولة قائمة في عهدهم والمنكرات أقل، فلم ينشغلوا بالناس كثيرا، ولذلك يفرق بين إمام العامة وإمام الخاصة، فإنهم لما ذكروا سفيان الثوري والأوزاعي قالوا في سفيان الثوري إنه إمام خاصة والأوزاعي كان إمام عامة. وش معنى هذا الكلام؟ أن الثوري رحمه الله كان لا يجالس إلا الخاصة من أقرانه ومن العلماء ومن طلبته ومن المحدثين، بخلاف الأوزاعي. والعلماء في سيرتهم قديما وحديثا نجدهم قد اختلفوا في السيرة، فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإن كانت له دروس معقودة يوميا في مسجده لكنه كان أقرب إلى العامة منه إلى الخاص، بخلاف غيره من أهل العلم الذي تجده محتكا بالخاصة أكثر من احتكاكه بالعامة. إن كان له مجلس عام لكن ليس دائما، ليس دائما. والإنسان في هذا الوقت في الحقيقة ما يستطيع أن يجعل مجالسه خاصة، ما يمكن، اللهم إلا في أثناء النهار في وقت الفراغ وحيث لا يرى العامة بين الصلوات مثلا، يمكن كهذا الوقت. أما الأوقات التي يجلس فيها الناس في المساجد كما قبل الصلاة أو بين صلاتين، بين العشاءين مثلا، نقول هذه الحقيقة ما تستطيع أن تجعلها مجالس خاص، لأنك عليك أن تنفع جميع الناس. فالحاصل أن الفرق من الفروق بيننا وبين أو بين حياتنا اليوم وحياة السلف أن السلف كفوا كثيرا مما ابتلين به اليوم، كفوا كثيرا من الشواغل حتى في الجانب العلمي والشرعي والتعليمي كفوا، كفوا يعني إصلاح الأمة، كفوا السعي في إقامة الدولة، كفوا هذه الأشياء، بخلاف وقتنا اليوم، بخلاف وقتنا اليوم. وتجد أيضا نجد أيضا فرقا بيننا وبينهم في أنهم مثلا من قبل كانت تلحقهم المشقة في الرحلة وفي الطلب وفي التحقيق في البحث عن الراوي وحاله وترجمته وأقوال العلماء فيه، بينما اليوم لا نحتاج. يعني لو جينا واحد الآن يريد أن يبحث قلنا أبحث الآن سأبحث في علم الرجال واحدا واحدا، متى عاش ومتى مات وعن من أخذ وكيف أخذ، بالإجازة أم بالمناولة أم بالملاقاة أم بماذا، وبعدين نقول ستموت أنت ولو عمرت قرن من الزمن ولن تستوفي هؤلاء الرجال جميعا ولن تخرج بطائل. ليش؟ كما لو قال قائلا الآن سأحقق صحيح البخاري، أعطونا قلم أحمر وحقق فيه لكم صحيح البخاري، رزق الله رعانك الله يا أخي رعانك الله، بعد إذا أكملت أخبرنا. فهل هذا جيد؟ نقول ما دام أننا كفينا ولله الحمد في النقل وفي الجرح وفي التدوين وفي جمع السنة نتوجه لشيء آخر. أنا أقول إن هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الطلب، انتبه الكلام، هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الطلب الذي أو التي لم نعلم أن عصرا سبقه توفرت فيه هذه الوسائل من قبل، المسموعة المقروءة المرئية بشتى أنواع الوسائل الإلكترونية الصغير والكبير والخفيف والثقيل. أقول إن هذا العصر عندي في طلب العلم هو عصر الحفظ وكفى، فإذا وهبك الله تعالى حافظة قوية وسخرتها في طلب العلم فهذه هي النعمة الكبرى، سوف يحصل الإنسان من العلوم الشيء الكثير. طبعا الحفظ الذي أصحبه الفهم الصحيح ما هو مجرد حفظ فقط. فالكتب محققة والأحاديث مدونة. بالله الآن لو نقول لك روح ابحث لعل فيه حديث ما هو موجود في كتب السنة، يلا روح روح امشي الخراسان وروح إلى بلاد المغرب وطوف الأندلس وامشي إلى مصر، وإياك أن تنسى اليمن. بعيد هذا. هل في حديث ما دون في كتب السنة؟ ها؟ مستحيل، هذا مستحيل. إذن ما هو شغلك؟ شغلك أن تقرأ وتحفظ، تكرر وتنظر وتحفظ بعد المجالسة وبعد كذا. نعم. قراءة مسلم في ستة مجالس. قال الحافظ تقي الدين الفاسي في ذيل التقييد: وسمع أي العراقي صحيح مسلم بقراءته في ستة مجالس على محمد بن إسماعيل بن الخباز بدمشق ونحوه في لحظ الألحاظ لابن فهد، وزاد في ستة مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زيد الدين بن رجب وهو معارض بنسخته. وابن الخباز هذا قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة نقلا عن العراقي قال: إنه كان مسند الآفاق في زمانه، وتفرد برواية مسلم بالسماع المتصل، وكان صبورا على السماع، يتكسب بالنسج. قال: فكنا نقرأ عليه وهو يعمل في منزله من بكرة إلى العصر. ايش رأيك الآن يا عاطف؟ الإنسان الذي قذف الله جل جلاله في قلبه حب العلم، المحبة الصادقة، إذا أحب العلم محبة صادقة وأراد، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفتح عليه. فهذا الرجل نساش، صح؟ ينسو طيلة اليوم للتكسب، يعني لسد حاجته فقط، لكن ما منعه ذلك من ماذا؟ من الطلب والتحصيل والسماع، وأن يكلف بعض من يقرأ عليه. وأنا قلت لكم اليوم هذا لا يكون متعذرا. فلو دخل سعد مثلا إلى غرفة التسجيل وجالس يسجل، ثم جاءه مالك بقهوة أو بكاس شاي وجعل يجاذبه أطراف الحديث فيحدثه عن تاريخ جرجيس ثم تاريخ الوطن القبلي وتاريخ بغداد وكلام لا فائدة وراءه، فلم ينتفع السعدان، لا هذا السعد ولا السعد الآخر، صحيح؟ لكنه لو جاء بكتاب وجعل يقرأه عليه، يلا والله فيه رسالة طيبة هذه، خلنا نقرأ رسالة المنار المنيف لابن القيم، خلينا نقرأ الكتاب هذا لابن رجب، رسالة ما أقول مجلد، صحيح ولا باب من أبواب العلم، يلا باب في البخاري، باب في مسلم، نعم، في أي شيء مما يحتاجه الطالب، الطالب يحتاج لكل فن يقرأ، أو شريط مسموع، إيش نقول؟ إيش رأيكم؟ يحصل خير ولا ما يحصل؟ يحصل خير، يحصل خير، نعم. قراءة المسند في 30 مجلسا. جاء أيضا في ذيل التقييد أن الحافظ العراقي قرأ مسند الإمام أحمد على ابن الخباز المتقدم في 30 ميعادا. هذا عجيب، مع أن مسند الإمام أحمد يفوق البخاري بثلاث مرات في عدد الأحاديث أو أكثر، أكثر من ذلك، سبحان الله. نعم. مجد الدين الفيروز أبادي قراءة مسلم في 14 مجالس مجلسا. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة مجد الدين: وقرأ مسلما على البيان بالمسجد الأقصى في أربعة عشر مجلسا قراءة مسلم في 3 أيام. ذكر السخاوي في الضوء اللامع والجواهر والدرر والمقر في أزهار الرياض أن الفيروز أبادي قرأ صحيح مسلم بدمشق بين بابي النصر والفرج تجاه نعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيخه ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جهبل في 3 أيام، وقال ذاكرا ذاك مفتخرا به: قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام بن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله بفضله قراءة ضبط في 3 أيام. وقال المقري عن هذه القراءة السريعة، المقري عندي المقري بالتشديد، وقال المقري عن هذه القراءة السريعة مع الضبط إنها من أغرب ما منح الله تعالى المجد مؤلف القاموس، فسبحان المانح هو فيموز أبادي مؤلف القاموس، فسبحان المانح الذي يؤتي فضله من يشاء. واعتبر السخاوي أن ما وقع لشيخه الحافظ ابن حجر من قراءة صحيح مسلم في 4 أيام سوى مجلس الختم أجل مما وقع للفيروز أبادي، وسيأتي استيفاء ذلك عند الكلام على الحافظ ابن حجر ومقرؤاته. الحافظ ابن حجر العسقلاني، وما وقع للحفاظ رحمه الله للحافظ رحمه الله من ذلك عجيب، وهو يدل على همة عالية وجلد غير معهود وتفرغ تام يحف ذلك تيسير إلهي وتوفيق رباني. وقد وصف تقي الدين الفاسي صاحب ابن حجر ورفيقه قراءته بأنها سريعة، وكذا وصفها السخاوي بالسرعة والحسن وشبهها بقراءة الخطيب. قراءة المسند في 53 مجلسا. قال الحافظ في كتابه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس في ترجمة شيخه عبد الله بن عمر بن علي الهندي أبي المعالي، وكان صبورا على إسماع الحديث لا يمل ولا ينعس ولا يتضجر. قرأت عليه مسند أحمد جميعه بزيادته، وكملت قراءة عليه للمسند كله في 53 مجلسا. وقال في إنباء الغمر قرأت عليه مسند أحمد في مدة يسيرة في مجالس طوال، وكان لا يضجر. وفي الجملة لم يكن في شيوخ الرواة الرواية من شيوخنا أحسن أداء ولا أصغى للحديث منه. هذا مهم. أولا، هذا الذي ينقله عن الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب الفتح، أكبر شاهد على ما يقوله فتح الباري. ارجع لفتح الباري وخذ حديثا واحدا، خاصة الذي يكون صدر الباب، غير الزيادات. انظر للعلم، يأتيك بهذا الحديث من 5 أو 6 طرق، هذا من رواية ابن التين، وهذا من رواية الكشميهني، وهذا من رواية كذا، وهذا من رواية كذا، ثم يزيدك يقول لك وقد وقع عند الطبراني كذا وكذا، وعند أبي داود كذا وكذا، وعند مسلم كذا وكذا، بما لا نظير له. كيف صار حافظ؟ بالحفظ والقراءة. وانظر هذه الصفة فيه، كان أحسن الناس أداء وأصغاهم للحديث، يعني أنه كان يحسن الإنصات. فحسن الإنصات من أهم ما يكون في طلب العلم. أما أن يكون الجسد حاضر والقلب مشتت في كل واد، أو الذهن في السوق، هذا لا يصلح. ولذلك ذكروا عن كثير من أهل العلم أنهم ما كانوا يكتبون شيئا في الدرس، كثير من العلماء شنقيط لا يكتبون، يحضر فقط، لا ينزل عينه من الشيخ أو من الكتاب بحسب الحال، كل ما يسمعه وكأنه يضعه في وعاء خلاص. فإذا قام الشيخ يقوم الطالب بهذا الدرس وقد وعاه جميعا، ثم يجلس مع بعض الطلبة، يجلسون 3-4، وكل واحد يلقي الدرس يعيده في وقته. ايش رأيك؟ شو السبب هذا؟ حسن الإنصات والسماع. فإذا كنت تجلس أنت في الدرس تارة السواك، تارة تمص السواك، تارة تريد أن تبريه، تارة تلعب باللحية، تارة تحك رأسك، تارة تنظر في الموكيت، تنقها من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض، تارة تلمس الورق تنظر ويذهب عقلك عاد إذا نظرت، أو تارة تنظر في الحاشية أو تارة تنظر في الهامش، وبعدين تقول هكذا وبعدين تقول هكذا. إذا واحد دخل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، هذه نظرة 30 ثانية أو دقيقة وينظر فيه، قميص ونصف ساق ولا نصف ساق، طويل ولا طويل، إيش بحالك لحية. طيب والشيخ يتكلم، ها تارة تأتي فكرة، الفاتورة الفلانية، طال شق علينا عنة العزوبة، كذا، يخرج من الدرس ايش نقول؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم يخرج من الصلاة من صلاته ولا يكتب له منها إلا ايش؟ عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، إلى آخر ما قال. نفس الشيء العلم، حسن الإنصات، يمكن لك أن تعود نفسك على هذا. أنا أرى مثلا في خطبة الجمعة مع ما الانزعاج الذي يكون الإنسان فيه والإلقاء والصراخ، قد يستوعبها الطالب أكثر من استيعاب درس العلم، صحيح هذا. ليش؟ يكون مغتسلا متطيبا نشيطا، صحيح أم لا؟ فلتكن كذلك في بقية الدروس. ولذلك حتى الاستمرار مثلا، يعني أن يقول الإنسان والله لو عشنا يعني شيئا من مما عاشه السلف من استمرار الدروس من صبيحة اليوم إلى مسائه، نقول هذا جيد، لكن لا بد أن يتخلل الدروس شيء من الترفيه للنفس، بشرب شاي مثلا. يعني إنسان ما هو يعني ماكينة آلة، لا بد أن يلحقه شيء من السآمة والملل والتعب والكلل والإرهاق. فإذا كان بين الدرس والدرس شيء، إيش نقول؟ مهم. فنحن مثلا إذا قرنا بين درس التوحيد ودرس المعاملات الأحكام، بماذا يكون الفاصل بينهما؟ بالمناقشة. هذه المناقشة يدخلها شيء من الطرفة والدعابة، نعم، لكن لو دخلنا لطول في الدرس قال كذا كذا كذا مسألة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، بعد ما كنا في الاختلاف في التوحيد وذكر الأقوال، ندخل في إيش؟ ندخل في مسألة من مسائل الفقه والأحكام، هذه فيها 6 أقوال، قال الفريق الأول كذا وكذا، والعلم انتهى، خلاص تلخبط الإنسان. فالحاصل يعني الإنسان، أنا أقول هذا الكتاب لا يقرأه أي واحد، لأن الذي يقرأه إذا كان يريد أن يتشوق لطلب العلم، هو المؤلف جزاه الله خير على هذا الجمع لو جعل عنوانه المشوق إلى القراءة وطلب العلم لطالب العلم لكان أحسن. لأني أرى لو كان قد قرأ هذا الكتاب أي إنسان من عامة الناس، خاصة الشباب المصاب بالفتور في هذا العصر، اللي يدعي أنه يحب العلم لكن لا يصبر حتى لدرس نصف ساعة، ما هو ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4 ساعات درس، ما يستطيع، يمل. ولما يمل سوف يجد نفسه يقول أين أنا من السخاوي ولا من خطيب البغدادي ولا ابن حجر العسقلاني ولا ابن فلان ولا ابن فلان. لأن الإنسان إذا أردت أن تشحذ همته ينبغي أن تقرب له إنسانا ليس بعيدا كثيرا عن عصره. ولذلك النموذج الحي في التعليم والتربية واحتذاء الأثر واقتفائه لا شك أنه أبلغ من الأبعد. فنحن الآن لو نقرأ ثم مر كما مر في الفصل الذي سبق، نبذة من إيش؟ من فعل المعاصرين مثلا، تجد أن العقول قد اشتاقت والقلوب قد اشتاقت إلى أن تسمع. ليش؟ لأنك ستقول على الأقل بيننا وبين هؤلاء قاسم مشترك، ما هو؟ الزمن والشواغل، لا شك أنها حتى وإن كانت متباينة لكن متقاربة. متقاربة ولا متقاربة؟ متقاربة. فمثلا السلف ما كانوا يحتاجون إلى ثلاجة، يعلق القربة على غصن الشجرة أو النخلة فتأتي الريح ها فتروح على الماء خلاص ويبرد الماء. واليوم اليوم في الصيف لو تقول لواحد حط الماء في قربة حط الماء في قربة وعلقه في يعلقك أنت أنت تعلق. يقول لك هذا هذا علم هذا ما في أحد يشري ببردة ما في مشكلة فهمتم. طيب من السلف من يعيش على الفول طيلة عمره. احنا طالب العلم اليوم لو وجد وجبة لو يقال مثلا للطلبة الشباب هذا اللي يريد أن يطلب العلم يقول في مدرسة تعالوا اطلبوا العلم تصيروا كلكم علماء. لكن عندنا شرط الأكل موجود فيكم طيلة ما في مشكلة لكن حياتكم فول تأكل في الصباح فول مدمس منتصف النهار فول في المساء فول ومن الغد فول وفي العيد فول فول. طيب ايش رايكم اظن تفتح المدرسه ب 500 طالب ما يبقى في اخر الشهر الا خمسه يروح الكل. فالمقصود يا اخواني الهمم الهمم مختلفه تماما. طيب نعم. قراءة البخاري في عشرة مجالس. قال السخاوي في الجواهر أنا ذكرت هذه المسألة مسألة قراءة كتب السنة. قراءة كتب السنة قليلة في المقررات اليوم قليلة في المقررات. أجدر كتاب بالدراسة شو كتاب الله عز وجل هذا أول شيء. وهؤلاء الذين درسوا كتب السنة كلهم درسوا كتاب الله وحفظوه واستظهروه وعرفوا معانيه وأسباب نزوله والأحكام المتضمنة التي تضمنها ثم انتقلوا بعد ذلك إلى كتب السنة. فكتب السنة لا بد من تقريرها شئت أم أبيت بدءا بالبخاري ومسلم وسنن أبي داود سنن النسائي الترمذي ابن ماجه هذا أضعف الإيمان هذا من ضمن الأساس أو المادة الأساسية للتكوين. ثم بعد ذلك تأتي السنن الأخرى ها كمسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد مصنف عبد الرزاق مسند البزار سنن الدارقطني السنن الكبرى للبيهقي فيها علم عظيم. هذه كلها فين؟ أعطنا الآن شابا من شباب المسلمين الذين تخصصوا في طلب العلم يحمل هذه الفكرة فقط يتحسر على قراءة هذه الكتب. أعطنا ايش همه؟ ايش الشهادة التي كثير منها في الحقيقة واقع على وجه الزور والله. نعم. فأنا حينما أقول وقد عابوا علي بهذه الكلمة أنا لا أهتز بأي علم يوجد على وجه الأرض اليوم. وش معنى؟ يعني لست أريد أنني لا أجل ولا أحترم لا ولكن أقول إن هذا ينبغي أن يجاوز يجاوز الآن المرتفعات في الأرض أنواع فيه الهضاب وفيه إيش وفيه الجبال والجبال أيضا إيش تتفاوت تتفاوت. طيب الهمة ينبغي أن تجعلها على أي قمة؟ هل على قمة الهضبة أم قمة هذا الجبل الصغير أم قمة أشهق جبل في البلاد؟ الثالث وهذا مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. أن تكون عالية الهمة ليس إلا في الآخرة حتى في الدنيا كذلك فيما يتعلق بطاعة الله أو فيما يتعلق بالطلب أو فيما يتعلق ببلوغ معالي الأمور. فبعضهم قال لا هذا يتنقص من علاقة. افهم أولا الكلام افهم أولا الكلام. العلم الموجود لا شك أنه خير كثير الحمد لله لكن الآن هل هو نموذج هل هو نموذج القمة في أمة الإسلام؟ أجيبوا جماعة لا ورب البيت ليس نموذج القمة في أمة الإسلام وإلا حينئذ نجني على نجني على هذه الأمة وعلى صناديدها وعلى أئمتها. فأين شروح ابن ماجه؟ أين شروح مسلم؟ أين شروح أبي داود؟ أين هي؟ وسبحان الله والزمان يمشي شيئا فشيئا وتقل تقل تقل تقل تقل. فهذا المقصود منه أن لا يجعل الإنسان في ذهنه أن له نهاية ينتهي فيها ويقول أنا خلاص الحمد لله أنا بلغت، أنا وصلت، أنا الذي بدأت فيه أنا أتممت الآن. إذا قال هذه الكلمة واعتقدها سواء كان بعد أن قطع شوطا أم أنه ما زال في بداية الطريق، فليصلي على نفسه صلاة الجنازة أحسن. لا تقول أنا وصلت ولا أدركت ولا أنك ستصل. حينما تسمع عن ابن الجوزي الذي ألف، ما ألف أكثر من أو ما يقارب 1000 مجلد في العلم في كل التصانيف في كل العلوم، يتمنى أن يهبه الله عز وجل عمرا كعمر نبي الله نوح. قال ليس يعني حرصا على الدنيا ولا محبة فيها، وإنما العلم كثير وما حصلنا منه إلا القليل. هذا الذي ينبغي أن تجعله في ذهنك، فإذا وضعت هذا في ذهنك اعلم أنك ستصل بإذن الله. تنام بهاجس العلم وتصبح بهاجس العلم، تنام بهذا الهاجس وتصبح به. وطالب العلم ينبغي أن يحاسب نفسه يوميا، غير محاسبة الأعمال الصالحة والسيئة، حاسب نفسه يوميا هل ازداد علما أم لا، كم تعلمت في هذا اليوم المسألة، كم ازددت من علم. لابد من هذا. آخر النهار ورقة وقلم، ايش تعلمت اليوم يا سيدي، ايش كم حديثا حفظت، كم مسألة، كم كذا، كم. ولا تسعد كما قال بعضهم، لا تسعد بما ازددت علما، لأنك إذا ازددت علما ينبغي أن تحزن. عليش؟ أن تقول لنفسك أنا كنت جاهل بهذا وما زلت أجهل أمور أخرى. إذن بارك الله فيكم، مسألة مراجعة النفس والتفكير في، فكر في نفسك ماذا تريد حقيقة، ماذا تريد. فإن كثير من الناس، إن كثير من الناس من بدأ يطلب وبقي سنة واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر من هذا ثم انقطع كما انقطع الحبل، فلا هو انتفع بما درس لا في دينه ولا في دنياه، لا دنيا ولا إيش ولا آخرة ولا ما ينفعه في الآخر. فلا بد من المثابرة والصبر، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا منهج عظيم في الحياة، القصد القصد تبلغ، القصد في الأمور وسلوك المنهجية والسماع وأخذ النصيحة. أكمل. قراءة البخاري في 10 مجالس. قال السخاوي: في الجواهر والدرر، ومن الكتب الكبار التي قرأها في مدة لطيفة صحيح البخاري، حدث به الجماعة من لفظه بالخانقاه البيبرسية في 10 مجالس، كل مجلس منها 4 ساعات. الله، مجلس 4 ساعات الدرس. ذكروا عن الشيخ الباز رحمه الله أنه كان إذا جلس في الدرس لا يتململ ولا يتحرك، كأنه جمل صخرة جالسة، ورغم أنه بلغ من الكبر سنا، وإحنا اليوم طالب علم عمر 25 سنة أو 20 سنة، يتمل أو جلس أو جلس هكذا أو قال هكذا أو قال هكذا، يحرك رقبته. ها، يتمنى لو أتى له شخص بوسادة حتى يتك. الصبر، الصبر، لا يوجد عند كثير من الشباب الصبر على الطلب، لأن هذه الجلسة تحتاج إلى صبر ومجاهدة نفس وتدريب، وشيئا فشيئا يصير الإنسان متعودا. بل إنه إذا كان الدرس إذا تعود الطالب على أن يكون الدرس مثلا ساعة أو 45 دقيقة أو ساعة ونصف، لو أنه جلس في درس نصف ساعة قال هذا أنت مزلت المقدمة لديك. صحيح، لأن هذه النفس البشرية آية من آيات الله، على أي شيء تعودها تتعود، أي شيء حتى ولو كان هذا الشيء من أصعب ما يكون عليها. وأضرب لكم مثالا، الإنسان ولد حرا طليقا ويحب الحرية، ومما تكره النفس البشرية السجن، أن تسجن. فلو أنك كنت مشغولا في البيت، عندك شغل، عندك بحوث وقراءة طيب يمكن أن تبقى في البيت 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة دون أن تخرج، وأنت في غاية ما يكون من السعادة، منشغل. ليش؟ أنت الآن حاكم على نفسك بهذا، ما حكم به مخلوق عليك. لكن لو قلنا سنسجنك 12 ساعة حبس، كيف تمر؟ الساعة كأنها يوم. لكن مع ذلك إذا طال هذا الشيء وتعودته النفس تألفه. ولذلك يقولون إن السجناء إذا خرجوا من السجن يخرجون بدموع الحزن لا بدموع الفرح. ليش؟ على مفارقة الزنزانة. صحيح، إما على مفارقة أحبابه وأصحابه في السجن، أو على أن نفسه ألفت هذا الشيء، ألفت هذا الشيء، يخرج إيش هذا العالم تغير وهذا. صحيح، فالنفس البشرية عجيب كيف تتعود الشيء فيصعب عليها فراقه. فأنت إذا عودت نفسك منذ الصغر ومنذ بداية الطلب ومنذ الشباب على الهمة العالية وعلى الطلب، وصدقت وسألت الله سبحانه وتعالى أن يجعل همتك عالية، وأن يجعل عزيمتك قوية، وأن يجعل إرادتك فوق قمم الجبال، وأن يربط على قلبك، وأن يعينك على التحصيل، وأن يجعلك تسير سيرا حثيثا على سيرة هؤلاء الأخيار، اعلم أن الله سيوفقك. فالذي جبل هؤلاء على هذه السيرة جبلك أنت أيضا، فكانوا بشرا ما كانوا ملائكة. هل كانوا ملائكة؟ كانوا يأكلون ولا يأكلون؟ لعل بعضهم كان لا يطعم، لعل بعضهم كان كلهم عزاب. أجيبوا جماعة، هل كلهم عزاب؟ ولا نقولوا أمتنا إذن رهبان ولا رهبانية في الإسلام، لهم زوجات ولهم أولاد ولهم أشغال. الرجل نساج ينسج يسد حاجته وحاجة أهله، لكن لا يضيع الوقت، لا يضيع الوقت. دهان أنت ما في مشكلة، دهان وش المشكلة؟ دهان يمكن تضع شيء في أذنك وأنت تشتغل، مشكلة هي؟ وقد عملنا وكنا نراجع كتاب الله نخرج سدس القرآن في يوم، نراجع سدس القرآن في يوم، وهذا مر علي 5 و6 أحزاب و7 أحزاب في اليوم مراجعة، وأنا أشتغل لا أتوقف. طيب المواصلات ما في مشكلة، هذا القرآن خلاص خرج في وقت العمل، وبذلك يقوى الحفظ. الحفظ أن يكون قوي إلا إذا كنت ساكن، الحركة لا تتحرك، تنظر في مكان واحد وانت في الصلاة، هذا حفظ قد يكون غير متأسس وغير قوي. لكن إذا كنت تتحرك وتقرأ وترى وفيه شواغل أمام عينيك لا يضرك هذا. وذلك أنا لو استقبلت ملعب كورة وصار لاعب الكرة يلعبون أمامي على كثرتهم ما يضرني، أقرأ ولا يهمني، ما يضرني في القرآن. ليش؟ لأني عودت نفسي على أي شيء، القراءة دائما على كل الأحوال، في السياقة، في الذهاب، في الإياب، في العمل عادي. طيب في المواصلات ما في مشكلة، أنا أراجع ما كتبت في الدفتر أمس وأقرأ مرة 2 3 4 خلاص، هذه سأناقش فيه المعلم اليوم يناقش لي، يلا كتاب نافع. يمكن ما يمكن، ليس بشيء مستحيل، ولو حتى رسائل صغيرة مع دفتر صغير فوائد، ستجد نفسك حصلت معلومات طيبة تستفيد منها. إذن أقول إن الذي يريد الوصول فالوصول ليس بشيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. وانظر لكل عظماء الدنيا في أي مجال من مجالات الحياة، تجد بعض الناس كان من أفقر العباد لكن أراد أن يكون مليونير، يصل لما يصل يصل. تجده يأتي فقيرا من بلاده، لا أوراق ولا شيء ولا هذا كله يصبر عليه، يصبر ويتحمل ويتجلد، يقول أنا رجل وينبغي نتحمل، وأنا ليش أتيت إلى هذا البلد وانظر غيري. والعلم ليش قلت في الدنيا انظر إلى غيري وفي العلم ما قلت انظر إلى غيري؟ لماذا جعلت يعني أناسا أئمة تأتم بهم؟ لأن هؤلاء أئمة في الدنيا تأتم بهم وتقفو وتحذو حذوهم وتقفو وتقتفي أثرهم، وهؤلاء لا تجعلهم. فالمسألة مسألة إرادة وعزيمة وهمة عالية. نقف على هذا إن شاء الله. احنا قرأنا الآن قراءة البخاري.